تفسير الآية 40 من سورة هود، يقول تعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَن آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. أي استمر نوح يصنع السفينة إلى أن جاء وقت أمرنا بعذابهم وبإهلاكهم، وفار التنور أي وخرج الماء من التنور وهو سطح الأرض بقوة فائرا ذا رغوة كالماء الذي يغلي فوق النار، وانفجر واندفع من كل مكان ليغرقهم حتى جاء من التنور، وهو أيضا يعني الموقد أي مكان إشعال النيران لعمل الخبز وطهي الطعام، رغم أنه من المفترض أن يكون أبعد شيء عن الماء، ولكنه أمر الله وغضبه وعذابه الشامل. وكان فوران التنور هذا هو علامة بدء مجيء العذاب. حينها قلنا لنوح عن طريق الوحي: احمل في السفينة معك من كل نوع من أنواع المخلوقات كالحيوانات والطيور والنباتات وغيرها ذكرا وأنثى، وسنعاونك على ذلك ونوفقك له ونيسره عليك لتبدأ بهم الحياة الجديدة النقية السعيدة بعد إهلاك أهل الشر والظلم والتعاسة. واحمل فيها كذلك أهل بيتك جميعا إلا من سبق عليه القول، فلا تحمله معكم أي الذي سبق عليه الحكم منا بإهلاكه سابقا قبل إنجائكم لاختياره الكفر والسوء وإصراره عليه كابنه وامرأته ومن تشبه بهما. واحمل فيها أيضا كل من آمن معك غيرهم من قومك وعموم الناس، والحال والواقع أنه ما آمن معه إلا عدد قليل رغم حسن دعوته وطول مدتها.